سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زينة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء.